الدرس الثامن من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المزرادية. الجمل التي لها محل من الإعراب: الجملة الحالية، والجملة المفعولية، والجملة الخبرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الكرام، هاكم الدرس الثامن من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المزرادية في الجمل التي لها محل من الإعراب. قال الناظم عليه رحمة الله: وإن وقعت حالا فنصب محلها، وإن تأتي مفعولا كذلك فاجعلا، وإن وقعت في موضع الخبر حكما عليها برفع أو بنصب قد انجلا، ففي الابتداء مع باب إن ارتفاعها، وفي كان مع كاد انتصاب تجملا. فأقول وبالله أستعين: لما أنهى الناظم رحمه الله الحديث عن الجمل التي لا محل لها من الإعراب، شرع في بيان الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي أيضا سبع، جمعها المرادي في رسالة خاصة في قوله: جمل أتت ولها محل معرب، سبع لأن حلت محل المفرد، خبرية حالية محكية، وكذا المضاف لها بغير تردد، ومعلق عنها وتابعة لما هو معرب أو ذو محل فاعدد، وجواب شرط جازم بالفاء أو بإذا، وبعض قال غير مقيد. ومعنى قول النحاة أو المعربين لها محل من الإعراب ولا محل لها من الإعراب، معنى ذلك أن التي لها محل من الإعراب يصح أن تحل محل مفرد معرب، كما قال بعضهم: معنى لها محل قالوا أن ترد في موضع لمفرد ذا فاستفد، ومعناه أنه إذا رفع ذلك المفرد وصح إقامة جملة مقامه مثل جملة الحال والصفة والجملة الخبرية، إذا رفع ذلك المفرد وصح إقامة الجملة محله، فالجملة لها محل من الإعراب، لأنها تحل محل مفرد معرب. فقولك: هذا طالب مجتهد، طالب خبر، مجتهد صفة، يصح أن تحل جملة محل مجتهد، يصح أن تحل جملة محل مجتهد الذي وقع صفة، فتقول: هذا طالب يجتهد، يجتهد فيه ضمير مستتر يعود على طالب، والجملة في محل رفع صفة لطالب، فجملة يجتهد إذن لها محل لأنها حلت محل مفرد. فإن لم يصح أن تحل محل المفرد فلا محل لها من الإعراب، وذلك كالجملة الابتدائية وصلة الموصول. ولذلك قال المرادي في الأبيات المتقدمة: جمل أتت ولها محل معرب، ولها محل معرب، يعني محل مفرد معرب. والحكم على الجمل التي لها محل من الإعراب يكون من خلال مكانها في النص وفي الفقرة وفي الجملة، فلا يقال هذه الجملة في محل نصب حال مثلا إلا إذا سبقها فعل أو عامل أو صاحب الحال أو صاحبها صاحب الحال. لا يقال هذه الجملة في محل نصب مثلا على أنها حال إلا إذا سبقت بعامل أو صاحبها صاحب الحال. وكذلك النعت لابد أن يسبق بمنعوت وأن يسبق بعامله. وقل مثل هذا في كل جملة لها محل من الإعراب. وبمعنى آخر، الجمل التي يكون لها محل من الإعراب هي التي تكون في قوة المفرد أو تنزل منزلة المفرد، أما التي لا محل لها من الإعراب فلا يصح تأويلها بمفرد أبدا. وقد بين الناظم رحمه الله الجمل التي لها محل من الإعراب وبدأ بالحالية فقال: وإن وقعت حالا فنصب محلها. فبدأ بالجمل التي لها محل في محل نصب، بدأ بالجمل التي لها محل في محل نصب، وهي قسمان. الجمل التي لها محل في محل نصب قسمان. القسم الأول: جملة لها محل في محل نصب على أنها حال. القسم الثاني: جملة لها محل في محل نصب على أنها مفعولية. وهذه أي الأخيرة المفعولية أربعة أنواع: النوع الأول المحكية بالقول، والنوع الثاني المعلق عنها العمل، والنوع الثالث الواقعة مفعولا ثانيا للظن وأخواتها، النوع الرابع الواقعة مفعولا ثالثا لأعلم وأرى. وبدأ رحمه الله بالحالية فأخبر أنها هي الجملة التي تحل محل مفرد منصوب على الحال، ولا يكون الحال إلا منصوبا، وذلك نحو: جاء زيد يضحك. فجملة يضحك المكونة من الفعل المضارع والفاعل المستتير العائد على زيد لها محل في محل نصب حال، وصاحب الحال هو زيد، والعامل في الحال هو الفعل جاء. وقال الله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا فعل وفاعل، أباهم مفعول به ومضاف إليه، عشاء منصوب على الظرف، يبكون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. والجملة جملة يبكون في محل نصب حال. ونحو قول الله سبحانه: ولا تمنن تستكثر. تستكثر جملة في محل نصب حال. والحالية على قسمين: فعلية كهذه الأمثلة التي تقدمت، واسمية كقوله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأنتم، أنتم مبتدا، سكارى خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف تعذرا، والجملة في محل نصب حال، صاحب الحال الواو في لا تقربوا. وقد يجتمعان، أي تجتمع الفعلية والاسمية في كلام واحد، نحو قول الله تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. جملة وقد بلغني الكبر حال وهي فعلية، وجملة وامرأة عاقر حال وهي اسمية، ونحو قوله سبحانه: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. جملة وقد دخلوا فعلية في موضع نصب حال، وجملة وهم قد خرجوا في موضع نصب حالية وهي اسمية، ونحو قوله سبحانه: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. جملة يسعى في موضع نصب حال وهي فعلية، وجملة وهو يخشى في موضع نصب حال وهي اسمية. ويشترط في الجملة الحالية ثلاثة شروط: الأول أن تكون خبرية، أي أنها لا تكون إنشائية. الثاني أن تشتمل على رابط يعود على صاحب الحال. الثالث أن تكون غير مصدرة بعلامة استقبال كالسن وسوف، لأن السن وسوف يخلصان الفعل المضارع إلى الاستقبال، والاستقبال ينافي الحال. والرابط الذي تشتمل عليه الجملة الحالية إما ضمير وحده، أي إما أن يكتفى بالضمير وحده للربط، وذلك نحو: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. الواو هو الرابط. وإما الواو أي الرابط إما ضمير نحو: جاءوا أباهم عشاء يبكون، الواو هو الرابط ضمير. وإما الواو وحده يكون الربط بالواو، والواو يسبق الجملة نحو: لئن أكله الذيب ونحن عصبة. فجملة نحن عصبة ليس فيها رابط، وإنما الرابط هو الواو في ونحن عصبة. أو هما معا، أي أن يكون الربط بالضمير والواو معا نحو: خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وهم ألوف الواو رابط والضمير هم رابط. وأما الواقعة مفعولا فأشار إليها بقوله: وإن تأتي مفعولا كذلك فاجعلا، أي وإن تأتي مفعولا فكذلك قل، واجعلها قل هي لها محل لها محل من الإعراب، واجعلها كسابقتها. وهي الجملة الثانية من الجمل التي لها محل من الإعراب، هي الجملة الثانية من الجمل التي لها محل من الإعراب أي المفعولية، وهي أربعة أنواع كما قدمنا. الأولى المحكية بالقول، وهي التي تأتي بعد لفظ قول، كلمة قول: قال يقول، قلنا قلتم، قائلا قائلين. كل جملة تأتي بعد لفظ القول، هذا القول سواء كان ملفوظا أو مقدرا. مثال الملفوظ: قال الله تعالى: قال إني عبد الله. فجملة إني عبد الله لها محل في محل نصب محكية بالقول، وهو ملفوظ قال إني عبد الله. ومثال القول المقدر قول الله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم. فجملة أكفرتم لها محل في محل نصب محكية بالقول، أين القول؟ مقدر. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم. فجملة أكفرتم لها محل في محل نصب محكية بقول مقدر، ولها أمثلة من القرآن الكريم. والتقدير والله أعلم فيقال لهم أكفرتم. الثانية من المفعولية المعلق عنها العمل، والتعليق إبطال العمل لفظا لا محلا لموجب، قال الناظم من نظم: وإنما التعليق إبطال العمل لعامل علق لفظا لا محل. وسبب التعليق وجود ما له الصدارة في الجملة بين العامل وما عمل فيه، ويسمى هذا الفاصل مانعا، وتقع بعده جملة يقال فيها لها محل في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن وأخواتها، ظن أو إحدى أخواتها، وذلك نحو ظننت لزيد قائم، فجملة لزيد قائم في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن. لماذا؟ لوجود ما له حق الصدارة وهو اللام، اللام لام الابتداء لها حق الصدارة، فاللام التي لا حق الصدارة لا يعمل ما قبلها فيما بعدها لفظا. ومثله قول الله تعالى وتظنون إن لبستم إلا قليلا، فجملة إن لبستم في محل نصب سدت مسد مفعولي تظنون، والسبب وجود ما له حق الصدارة وهو إن النافية. الثانية من المفعولية الواقعة في محل المفعول الثاني لأرى، أو المفعول الثالث لأرى وأعلم، نحو أعلمت زيدا عمرا أبوه مسافر، أعلمت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، عمرا مفعول ثاني، أبوه مبتدأ مسافر خبره، جملة أبوه مسافر في محل نصب مفعول ثالث لأعلم، لأن أعلم وأرى يتعديان إلى ثلاثة مفاعل، إلى ثلاثة مفاعل أرى، إلى ثلاثة مفاعل كما قال ابن مالك عدوا إذا صار أرى وأعلم، إلى ثلاثة مفاعل أرى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم إذا دخلت همزة النقل وهمزة التعدية. فجملة أبوه مسافر في محل نصب مفعول ثالث لأعلم. الرابعة من المفعولية الواقعة في محل المفعول الثاني لظن وأخواتها، نحو ظننت زيدا يسافر، زيدا مفعول أول، أين المفعول الثاني؟ جملة يسافر في محل نصب مفعول ثان لظن. فالجملة في هذه المواضع الأربعة في محل نصب مفعولية، وكلها داخلة تحت قول الناظم وإن تأتي مفعولا كذلك فاجعلا، وإن تأتي مفعولا كذلك فاجعلا. ثم أشار الناظم رحمه الله إلى الجملة الثالثة مما لها محل من الإعراب بقوله وإن وقعت في موضع الخبر حكما عليها برفع أو بنصب قد انجلى، فأخبر أن الواقعة خبرا إما أن تكون في موضع رفع وإما أن تكون في موضع نصب. الجملة التي تقع خبرا إما أن تكون في موضع رفع وإما أن تكون في موضع نصب، فالتي تكون في موضع رفع نوعان، النوع الأول الواقعة خبرا لمبتدأ نحو ظننت، نحو زيد يقوم، زيد يقوم، زيد مبتدأ، يقوم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره، فاعله ضمير مستتقديره هو يعود على زيد، جملة يقوم في محل رفع خبر زيد لأنها حلت محل مفرد مرفوع وهو زيد قائم. النوع الثاني الواقعة خبر إن، نحو إن زيدا يكتب، فجملة يكتب لها محل في محل رفع خبر إن لأن خبر إن لا يكون إلا مرفوعا، وهذا معنى قوله رحمه الله ففي الابتداء مع باب إن ارتفاعها، ففي الابتداء أي في باب المبتدأ والخبر مع باب إن ارتفاعها، أي ارتفاع الجملة أي تكون في موضع رفع في الابتداء وفي باب إن كما مثلنا. والقسم الثاني التي تكون في موضع نصب وهي نوعان أيضا، النوع الأول الواقعة خبرا لكان وأخواتها نحو كان زيد يقرأ، فجملة يقرأ في موضع نصب خبر كان لأن خبر كان يكون منصوبا. والنوع الثاني الواقعة خبرا لكاد نحو كاد يكونون، فجملة يكونون في موضع نصب خبر كاد. والفرق بين خبر كان وخبر كاد أن خبر كان يكون مفردا ويكون جملة، وخبر كاد لا يكون إلا جملة، وقد سمع مجيئه مفردا كما في قول الشاعر وما كدت آيبا، ولذلك قال الناظم وفي كان مع كاد انتصاب تجملا. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.